يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في المسلسلات التلفزيونية يكون هناك ممثل وممثلة زوجان حقيقيان، فيطلق الزوج زوجته، فهل يقع مثل هذا الطلاق؟ نعم، إذا كان زوجا لها يقع الطلاق ولو كان مازحا أو ممثلا. نعم.